يريد أن يسافر لزوج أقاربه صلة الرحم، يخاف من مصافحة الأجنبيات، ماذا يفعل؟ سوف ينقلبون ضدي. الله عز وجل يقلبهم إلى محبتك إن شاء الله وإلى الرضا بك. قل لهم إني لا أصافح النساء، هيبقى غريب في الأول، هيتعودوا بعد كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأسي حديثهم من خاتم من حديد خير له من السمرات لا تحلنا. روح وغيرهم قل لهم الكلام ده، هيزعلونا شوية ويوشك الله عز وجل أن يرضيهم عنك. وقلب القلوب سبحانه وتعالى.